إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، خلال الأسبوع الماضي رجع الحجيج إلى ديارهم بعد أن أدوا مناسك الحج، وقد شرع الله سبحانه وتعالى عبادة الحج وجعلها ركنا من أركان الإسلام بما تشتمل عليه هذه العبادة من المقاصد العظيمة ومن الدروس والعبر التي ينبغي أن يخرج بها الحجاج وأن يرجعوا من حجهم وقد استفادوها وحرصوا على الانتفاع بما في الحج من العظات والعبر. فالله سبحانه وتعالى جعل الحج لتوحيده عز وجل وإفراده بالعبادة وحده، ويظهر ذلك في شعار الحج الذي يردده الحجيج طيلة وقت إحرامهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية معناها الاستجابة لله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة لك بعد استجابة، حيث إن الله سبحانه وتعالى دعاهم فأجابوه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأجابوا داعي الله سبحانه وتعالى واستجابوا لأمره، لا شريك لك لبيك، فيعلنون توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه. ثم إن الحج فيه كذلك البذل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد اشتملت عبادة الحج على مشاق، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فهو جهاد لا قتال فيه، لكنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادا للنساء، فهو يعني جهاد في حق الضعيف، وهذا لا يمنع أن هناك جهادا أكبر من الحج بالقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، دفاعا عن الدين ونصرة لله سبحانه وتعالى ونصرة للمظلومين من المسلمين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا لما فيه من المشقة. لكن العبادة والطاعة يصحبها مشقة في أثناء أدائها، لكن بمجرد أن ينتهي المسلم من أداء العبادة وتذهب عنه مشقتها فإنه يجد لذتها وبركتها وسعادتها في الدنيا وفي الآخرة، وهذا عكس حال المعصية والعياذ بالله تعالى، فإن المعصية قد يصحبها لذة وقت فعلها، لكن بمجرد أن تنتهي هذه اللذة وتذهب بانقضاء المعصية إذا بهذه المعصية تجعل في قلب صاحبها حسرة وندامة وألما وأضرارا عليه في دينه ودنياه وفي آخرته ومعاده، فمشقة الطاعة تذهب ولذة المعصية تذهب، لكن الذي يبقى هو لذة الطاعة وثوابها وأجرها وبركتها في الدنيا والآخرة، وكذلك تبقى حسرة المعصية وضررها وألمها في الدنيا والآخرة، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه. والمؤمن حين يكابد المشقة أو التعب طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى فهذا من حكم الحج ومقاصده، فإن الله سبحانه وتعالى كان قادرا عز وجل أن يجعل الحج في يعني مكان به الحدائق والشواطئ والجو اللطيف وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى اختار هذا المكان الذي جعل فيه بيته المعظم بواد غير ذي زرع وفيه الحر الشديد والصحراء القاحلة والجبال وهذه الطبيعة القاسية، حتى يكون الحاج إنما يذهب إلى هناك طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ويحتمل المشقة طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى ومرضاته. كذلك أيها المسلمون، من حكم الحج ومقاصده ما فيه من تذكر الدار الآخرة وتذكر الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حين يرى الحاج ازدحام المسلمين واكتظاظهم وكل عليه ملابس إحرامه، ويلبس الرجل ثيابا تشبه الكفن الذي يكفن به الأموات، وفي هذا الزحام الشديد فيتذكر وهو في هذا المقام البعث والنشور ولقاء الله سبحانه وتعالى، فيزداد من ذلك إيمانا ويزداد عملا وسعيا للدار الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي اشتمل عليها الحج. في هذه الخطبة أيها المسلمون نتوقف وقفات سريعة مع إحدى هذه المقاصد والحكم التي ينبغي أن يستفيدها الحجاج وأن يحدثوا عنها إخوانهم إذا رجعوا من الحج، وهي شكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون والحاج عندما يذهب إلى الحج، خاصة حجاج أمريكا وما أشبهها من البلاد التي يكون الناس فيها في نعمة وعافية ورزق من الله سبحانه وتعالى وفضل كبير، فإذا ذهبوا إلى الحج وقضوا أيام منى وعرفات في المخيمات، وكثير من هذه المخيمات لا تكييف فيه أو تكييفه ضعيف ويجدون الحر الشديد، ثم كذلك أكرمكم الله الازدحام على دورات المياه ونحو ذلك من الصعوبات التي يجدها الحاج ويتحملها بصدر رحب طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى ومرضاته، ثم يذهب بعد ذلك إلى المزدلفة التي عادة تكون لا خيام فيها بالمرة، وإنما يبيت في الصحراء يبحث عن موضع قدم في الأرض ليفترشه وينام فيه. هذا إذا وجد لكثرة الزحام، يعني كان كثير من إخواننا لم يجد حتى مكانا للجلوس، كلما جلس في مكان زاحمه الحجاج وقالوا له أفسح الطريق فيقضي ليلته لا يجد موطئ قدم لجلوسه في الصحراء وفي الحر، ليس عنده حتى خيمة تؤويه. فإذا جرب الحاج هذه الصعوبات فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عندما يرجع إلى بلده ويرجع إلى بيته الذي آواه الله سبحانه وتعالى فيه، فإنه يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويزداد رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له. فإن المكث في هذه المخيمات يذكر الحجيج بأحوال إخوانهم الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، والمكث في المزدلفة بلا مأوى بالمرة يذكر بأحوال إخواننا في سوريا الذين يبقون على الحدود أوقاتا طويلة لا يستطيعون الرجوع إلى بلادهم ولا وينتظرون طويلا حتى يؤذن لهم في الدخول في هذه المخاطر. فأحوال الحج تذكر المسلم بأحوال إخوانه المسلمين وما يعانونه من المشاق، فيزداد دعاء لهم أن يفرج الله سبحانه وتعالى كربهم وينصرهم على من ظلمهم، ويرجع الحاج وقد ازداد شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى بشكره في كتابه الكريم فقال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون. ووعد سبحانه وتعالى من شكر نعمه عز وجل أن يزيده الله سبحانه وتعالى من النعم، فقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله سبحانه وتعالى وعد من شكره عز وجل أن يزيدهم الله سبحانه وتعالى من نعمه وعطائه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يزيدهم أجرا وثوابا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأخبر سبحانه وتعالى أنه سيجزي الشاكرين، أنه سيجزي الشاكرين وأنه سيزيدهم من فضله، فقال سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين. وأخفى الله سبحانه وتعالى الجزاء بكثرته وعظمته فقال: وسنجزي الشاكرين، أي الجزاء الحسن والأجر العظيم الجزيل في الدنيا والآخرة. ولكنه سبحانه وتعالى أخبر أيضا في كتابه الكريم أن القليل من عباد الله سبحانه وتعالى يشكرون، فقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبليس أنه قال، إبليس لعنه الله، قال وهو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم يقول سبحانه في الآية الأخرى في سورة سبأ، يقول سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني ما ظنه إبليس وأنه لن يكون أكثر الناس شاكرين، فإنه قد وقع ما ظنه إبليس وصدق عليهم ظنه هذا الذي ظنه حين قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا بالأمر يكون كذلك ويكون أكثر الناس غير شاكرين لله سبحانه وتعالى. وشكر الله عز وجل، شكر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون بالقلب وباللسان وبالعمل بالجوارح، فكل ذلك من شكر الله سبحانه وتعالى. فشكر القلب لله سبحانه وتعالى هو الاعتراف بنعمة الله عز وجل. كثير من الناس لا يكون معترفا بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويقلل مما أنعم به عليه، وينظر إلى بعض النعم التي حرم منها، ويغفل عن شكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه من النعم الكثير. فلا بد من الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى بالقلب والإقرار بهذه النعمة، ثم التحدث بها باللسان، شكر اللسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه النعم. وكما قال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، ليس بالضرورة أن يتحدث أمام الناس تفصيلا عما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، لكن يعني لا يذكر أنه في بلاء وأنه يكسر الشكوى إلى الناس، وإنما يذكر أنه في نعمة وفي خير، ويكسر من الثناء على الله سبحانه وتعالى بلسانه. فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى باللسان، فيكسر من حمد الله عز وجل. ثم شكر الجوارح والعمل، فالعمل سماه الله سبحانه وتعالى شكرا باستعمال الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من الشكر. ولهذا قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني الآية التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن قلة الشاكرين كان فيها الحديث عن شكر العمل، شكر الله سبحانه وتعالى بالعمل، وشكر الله عز وجل على نعمه، استعمال هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته. فشكر الله على نعمة المال بالتصدق منه وإنفاقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك نعمة البصر ونعمة السمع واليد والرجل وغير ذلك من أصناف النعم الكثيرة. فغيرك قد حرم من هذه النعم، فأعطاك الله تعالى سمعا وحرم منه غيرك، فاستعمله في سماع القرآن الكريم وسماع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تستعمله في معصية الله. وكذلك لسانك الذي أعطاك الله إياه وحرم منه غيرك وعجز عن الكلام وأعطاك الله القدرة عليه، فاستعمله في تلاوة القرآن وذكر الله وتسبيحه والاستغفار والكلم الطيب، وكذلك السمع والبصر وأصناف النعم التي لا تحصى ولا تعد، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وفي الآية الأخرى إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله سبحانه وتعالى على العبد لا تحصى، وعلى العبد أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه. جاء عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المال نتخذ، أي المال نتخذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. فالقلب الشاكر واللسان الذاكر. عندما سأل عمر رضي الله عنه عن المال الذي يتخذه، فكان يعني ظاهر السؤال أنه سؤال عن أفضل أنواع المال التي يقتنيها الإنسان، هل الماشية أو الأرض الزراعية أو الذهب والفضة والتجارة أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو خير، قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. فجعل ذلك خيرا ما يكتنزه المرء وخيرا ما يتخذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وقام ليلة عليه الصلاة والسلام يقوم ويبكي ويركع ويبكي ويسجد ويبكي، حتى جاءه بلال لإقامة الفجر وقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أليس لما تبكي؟ أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان عليه الصلاة والسلام يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وذكر الله تعالى نبيه الكريم نوح عليه السلام، فقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. قال المفسرون: كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وسماه في كتابه عبدا شكورا. فشكر الله سبحانه وتعالى هو نصف الإيمان، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الشكر نصف الإيمان. فالإيمان نصفه شكر ونصفه صبر، فالإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. فالمؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه شكر، فإذا جمع الصبر والشكر فقد استكمل بذلك الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.